أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع، ما ذهب إليه كثير من العلماء من أن العبرة في قبول الرواية عمل المشهور بها. كان الكلام في الغرض من علم الرجال والحاجة إلى علم الرجال. قلنا نتكلم في جهتين، جهة الثبوت وجهة الإثبات. وفي جهة الإثبات نتكلم في مقامين، المقام الأول في ثبوت المقتضي، والمقام الثاني في عدم وجود المانع. شرعنا في المقام الثاني بعد الانتهاء من الأول، قلنا ادعيت عدة موانع، أبرزها أربعة موانع. أخذنا الثلاثة الأولى وأثبتنا أنها لا تشكل مانعا. اليوم إن شاء الله نأخذ المانع الرابع وسنثبت أنه لا يشكل مانعا. النتيجة النهائية، لا يوجد مانع يمنع الحاجة إلى علم الرجال. إذن المقتضي للحاجة إلى علم الرجال فعلي، فالحاجة إلى علم الرجال قائمة بها. المانع الرابع، دعوى الشبهة العملية. فلو التزمنا أن عمل المشهور جاذر لضعف السند، وأن إعراض المشهور وهجرانهم للرواية كافر لصحة السند ولقوة السند، فإذا المدار كل المدار على عمل المشهور، ولا تبقى حاجة إلى معرفة ضعف الرواية أو قوة الرواية. لماذا نبحث في صحة وضعف الرواية؟ أوليست الحاجة إلى علم الرجال تكمن في معرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، السند الصحيح من السند الضعيف؟ نحن نقول لا حاجة لمعرفة مثل هكذا أثاني، لأن المدار كل المدار على معرفة عمل المشهور. فلو عمل المشهور برواية فهي صحيحة، ولو أعرض المشهور عن رواية فهي ضعيفة حتى لو كان سندها صحيحا. هذا المشهور، دعوى المشهور هو هذا. قلنا هناك مباني ثلاثة، طبعا ذكرنا أيضا أقسام الشهرة ثلاثة. قلنا شهرة فتوائية وشهرة رواية وشهرة عملية. كلامنا مثلا في الشهرة العملية، وقلنا توجد ثلاثة أقوال. القول الأول، رأي المشهور أن الشهرة العملية جاذرة كاسرة. والقول الثاني للسيد الخوي أن الشهرة لا جاذرة ولا كاسرة. والقول الثالث للسيد الصدر أن الشهرة، أن عمل المشهور بروايتين ليس بجاذر، لكن أعراضهم عن الرواية كاسرة. عموما هذا رأي المشهور، لكن مو هذا نفي الحاجة إلى علم الرجال من رأي المشهور. تقريب الاستدلال هو هذا، لو أخذنا رأي المشهور وأن الشهرة جابرة كاسرة لا تبقى حاجة إلى علم الرجال. واضح، وردها واضح وقطع النظر عن مناقشات الشيخ الداوري. من قال أنه في كل مسألة ذكروا لنا في الفقه عمل الاصحاب. الشهرة العملية والاعراض العملي من وين عرفه؟ من ثنايا علم الفقه. لو نقبنا في الموضوعات الفقهية كالجواهر والحدائق وغيرهما، هم في كل مسألة مسألة يذكرون رأي المشهور وعمل المشهور وعراضنا بعض المسائل لا يذكر فيها. فماذا نفعل في هذه المسائل التي لم يتطرق فيها إلى رأي المشهور؟ لا إعراضا ولا هجران، لا إعراضا ولا عملان، تتفرج إلى المفجاة. لكن هذه المناقشة ما ذكر الشيخ الداوري. الآن نبين مناقشة الشيخ الداوري. الشيخ الداوري يناقش في مقامين، المقام الأول الصغرى والمقام الثاني الكبرى. تحضر للمناقشات. أما من جهة الصغرى، يعني ماذا المناقشة من جهة الصغرى؟ يقول من أين نفرز أن المشهور أعرضوا أو عملوا؟ من أين نفرز؟ أنا لنا أن نفرز. فهذا لب المناقشات الصغروية. هل نستطيع أن نفرز؟ يقول لك مو معلوم. ويذكر أربع مناقشات. المناقشة الكبروية، المناقشة الثانية، على فرض أننا سلمنا أننا نستطيع أن نفرز عمل المشهور وأن نصل إلى عمل المشهور، من قال أنه حجة؟ ومن أي باب هو حجة؟ وأروح أولى المناقشة. إذن المناقشة في هذا الرأي من جهتين، من جهة الصغرى ومن جهة الكبرى. المناقشة الصغروية مفادها هكذا: نحن لا نفرز عمل المشهور ولا إعراضهم، من أين نفرزها؟ يذكر أربع مناقشات. شوف الصغرى. ثم بعد ذلك ينطلق إلى الكبرى. لو سلمنا الصغرى وأنه أمكن إحراز عمل الأصحاب أو إعراضهم، نقول من قال أن إعراضهم حجة؟ هل قام الدليل على أن إعراض المشهور أو عمل المشهور حجة من الحجج؟ دليل من الأدلة؟ واضح. إذا نتكلم الآن في النقطة الأولى، المناقشات الصغروية. يذكر أربع مناقشات. المناقشة الأولى: من أين نحرز عمل المشهور بالرواية؟ مجرد اتفاق خمسة أو سبعة على العمل بالرواية، هل هذا يعني أن المشهور قد عملوا؟ لا بد أن نفرق بين عمل الكل وبين عمل الجل. عمل الكل يعني إجماع، وعمل الجل يعني الغالبية، هذا عمل المشهور. وما أكثر الفقهاء في تاريخ الإسلام مجرد أن تحصل خمسة أو سبعة عملوا بهذه الرواية تدعي شهرة عملية أن المشهور الفقهاء قد عملوا. واضح ولا؟ إذن لا يمكن إحراز عمل المشهور من مجرد عمل خمسة أو سبعة أو عشرة من الفقهاء. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: الشهرة جابرة، أي الشهرتين؟ هل هي الشهرة بين الفقهاء القدماء أو بين المتأخرين؟ هل العبرة بالشهرة العملية بين الفقهاء المتقدمين أو المتأخرين؟ هذا مختلف فيه. واضح ولا؟ ولعل الأوجاع هو اعتبار الشهرة عند المتقدمين، المتأخرين لا عبرة بالشهرة العملية. لماذا؟ لأن المتأخرين إذا عملوا برواية عملوا بها عن استنباط وعن اجتهاد وعن حاد، خلاف المتقدمين إذا عملوا بالرواية عملوا بها عن حسين. لماذا؟ لقرب عصرهم من عصر الناس، ولكون القرائن الحسية كانت متوفرة في زمانهم. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة: سلمنا أن المشهور عملوا وأفتوا، من أن نفرز أن المشهور في إفتائهم قد استندوا إلى هذه الرواية؟ ربما استندوا إلى مدرك آخر، ربما استندوا إلى سيرة المتدرعة أو سيرة العقلاء. نحن صحيح الفقهاء مثلا الرعيل الاول من الفقهاء القدامى مثل الصدوقين والمفيد والطوسي والمرتضى وغيرهم ماذا افتوا بهذه المساله؟ كون هذه الفتوى مشهوره لا يعني انهم في مقام افتائهم بهذه الفتوى قد استندوا الى هذه الروايه وقد عملوا بهذه الروايه. واضح ولا؟ سيد الخوي هذه وجهه نظره يقول اذا راجعتم مصباح الاصول في اواخر مسحه سجيه الخبر الواحد يتطرق الى ان الشهره العمليه جابره وكاسره، يقول صغرويا احنا ما نسلم. لماذا؟ يقول لان اقدم الكتب الاستدلاليه لو وصلت لنا كتاب المصحوف للشيخ الطوسي، واما كنا قبل الشيخ الطوسي كالسيد المرتضى والصدوقين وابن الجنيد وابن البراج والعماني والسيد بن زهرة وهؤلاء الأقطاب، ما وصلتنا كتبهم الاستدلالية، وصلتنا كتبهم الفتوائية، أما كتبهم الاستدلالية ما وصلت إلينا. فمجرد إفتاؤهم بمسألة لا يعني أنهم بإفتائهم في هذه المسألة قد استندوا إلى عين هذه الرواية. من وين نحصل؟ من وين نحرز أنهم استندوا إلى هذه الرواية؟ فلا نحرز الشهرة العملية، يعني لا نحرز تحقق العمل. من أين نحرز أنهم عملوا؟ وهذا حولنا ملتفتين. نقرأ الملاحظات الثلاث الرابع فيها كلام، ولذلك نقرأ هذه ونكررها ونشكر على الشيخ وإحنا ماشي. الرابع: ما ذاب إليه كثير من العلماء من أن العبرة في قبول الرواية عمل المشهور بها وإن كانت ضعيفة السنة، كما أن هجرها هجر الرواية والإعراض عنها عن الرواية موجب لعدم اعتبارها وإن كانت صحيحة السنة. إذن ليست العبرة بضعف صحة السنة. ومن هنا اشتهر القول بأن الشهرة جابرة كاسرة. جابرة يعني لضعف السند، تجبر النقصان الحاصل في ضعف السند، وكاسرة يعني لقوة السند. واضح ولا؟ وفيه أن هذا الرأي مخدوش صغرا وكبرا. أما من جهة الصغرى فلأمور: أولا، كيف يتأتى لنا إحراز عمل المشهور بالرواية؟ فإن اتفاق ستة أو سبعة من العلماء الذين وصلت كتبهم إلينا على العمل برواية ما، يعني اتفاقهم على العمل برواية ما، لا يجعل هذه الرواية مشهورة، وذلك لكثرة العلماء قديما. ما عندنا علماء كبار: القاضي بن البراج والسلال والشيخ الطوسي وابن الجريج الإسكافي والعماني والسيد بن زهرة، ما شاء الله. ثانيا، إن الشهرة الجابرة هل هي مطلق الشهرة يعني بين القدماء أو المتأخرين أو لا، أو خصوص شهرة القدماء؟ وهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء، ولعل الأقرب أن المزاح على خصوص شهرة القدماء، لأن عملهم بالرواية يكون عن حس لا عن حس. ثالثا، من أين لنا إحراز السناد المشهور في عملهم إلى الرواية؟ ولعلهم استندوا في عملهم وإفتائهم إلى دليل آخر غير هذه الرواية. واضح ولا؟ آية، إجماع، عقد، سيرة متشرعة، سيرة أخلاء. الأمر الرابع، بالنسبة إلى الأمر الرابع، يقول: قد تتحقق عندنا روايتان مشهورتان أو حكمان مشهورة. في هذه الحالة يتعين الأخذ بالأشهر. واضح ولا؟ أنتم تقولون أن الشهرة جادرة لضعف السنة، خب الروايتان مشهورتان، ماذا نعمل؟ أو الحكمان مشهوران، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ بالتالي لا بد من ملاحظات ماذا سند الروايتين. سيقدم شنو؟ يقدم الأوثق والأوراق. واضح ولا؟ إذن حتى لو التزمنا بهذا المبنى الشبر جادر كاسرة تبقى الحاجة قائمة إلى علم الرجال. لكن هذا الأمر الرابع فيه كلام. لماذا؟ لأننا فيما تقدم بالدرس السابق قسمنا الشهرة. قلنا الشهرة إما شهرة فتوائية وإما شهرة روائية وإما شهرة عملية. فأما قول الشيخ قلبي الشهر حكمان، يعني هذه شهرة فتوائية، تبحث في الأدلة المخرجة أن الشهرة حجة أو لا. وأما قول تشتهر روايتان، هذه شهرة روائية، يأتي عنكم الخبران المتعارضات، هذه باب تعارض الأدلة، فبأي ما نعمل؟ قال نعمل بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ الناقص. فإذا هذا الأمر الرابع ناظر إلى الشهرة الفتوائية أو إلى الشهرة ماذا؟ أو إلى الشهرة الروائية، وليس بناظر إلى الشهرة العملية. وما نحن فيه هو الشهرة العملية. واضح ولا؟ نعم. لو اختلف في دعوة الشهرة العملية، يعني شخص قال الشهرة عمل الأصحاب بهذه الرواية، عالم ثاني قال لا الشهرة عمل الأصحاب بالرواية المقابلة لها، يعني مو الشهرة العمل، صار تضارب في دعوة العمل. واضح ولا؟ هذا بس آخر. وأما تقديم الأشهار وتقديم الأوراق هذا في تعارض ماذا؟ تعارض الشهرة الروائية، مو في تعارض الشهرة العملية. الشيء إلى المطلب ومناقشته لا حظ عنه. قد تتحقق روايتان مشهورتان، نفس روايتان، هي شهرة روائية مو شهرة عملية، نسبت الشهرة إلى الرواية مو إلى العمل بها، أو أن إحداهما أشهر من الأخرى، هذا إذا الشهرة روائية. أو حكمان كذلك، يعني حكمان مشهورة، هذه شهرة فتوائية. أو حكمان أحدهما أشهر من الآخر، هذه أيضا شهرة فتوائية. ولا يستثنى حينئذ، يعني عندكم كل منهما مشهور أو أحدهما أشهر. أشهر يعني واحد، اثنينهم يشتركون في الشهرة، لكن واحد منهم أكثر. ومثل كل أفعال التفضيل تدل على الاشتراك وزيادة، فلان أعلم من فلان، يعني كل منهما يشترك في العلم، لكن فلان عنده علم أكثر. هنا رواية أشهر، يعني كل منهما مشهور، لكن إحداهما أشهر. ولا يستغنى حينئذ عن ملاحظة سنة كل من الروايتين وإعمال الضوابط المقررة لقبول أي منهما أو ترجيح إحداهما على الأخرى. ترجيح الأوثاق، خبر الأوثاق، الأوراق، الأعجم، هذا كلام شيخنا الداوري صحيح، لكن أجنبي عن المقام. هذا في الشهرة الروائية، احنا كالعلم في الشهرة العملية. ومن ويتضح وجه الحاجة الى المقدمة التي قدمها بالدرس السابق. واضح. هذا تمام الكلام في المناقشة الصغروية. الان نتكلم في المناقشة الكبروية، يعني لو سلمنا اننا نحرز الشهرة العملية، ما هو الدليل وما هو المستند لحجية هكذا شهرة؟ قد يقام دليلان. الدليل الأول الرواية خذ بما اشتهر بين أصحابك، والدليل الثاني هو ماذا؟ هو الإطمئنان. الشيخ الداوري في مقام مناقشة كلا الدليلين يتخذ ما يلي: اولا يناقش الرواية خذ بما اشتهر بين اصحابك، ثم في مقام مناقشته لحجية الشهرة العملية من باب ان شهرة العمل توجب الاطمئنان يقسم الشهرة العملية لقسم الاطمئنان الحاصل من شهرة العمل بين القدماء والاطمئنان الحاصل من شهرة العمل بين المتأخرين. وعفو فهرسة الباحث نأتي أولا إلى هذه الرواية، خذ بما اشتهر بين أصحابك. هذه الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى تعارض الخبرين، والتعارض فرع الحجية. إذا أحد الخبرين حجة والآخر ليس بحجة لا تحصل معارضة، واضح أو لا؟ إذن الرواية ناظرة إلى خبرين قد افترض فيهما الحجية، وهذا مو هذا أجنب عن كلامنا، واضح أو لا؟ أن كلامنا أن خبر ضعيف حمل إلى أصحاب حجة، يعني نحن كلامنا عن خبرين في المقام الأول هو ضعيف، هل يستفيد الحجية من شهرة العمل به أو لا؟ مو كلامنا عن خبر في الرتبة السابقة كان حجة، الآن عند التعارض يصير حجة أو لا؟ واضح ولا واضح؟ لكن الإنصاف أن هذه الرواية أصلا ليست ناظرة إلى مقامنا، ليست ناظرة إلى الشهرة العملية، وإنما ناظرة إلى الشهرة الروائية. يأتي عنكم الخبران المتعارضان كل منهما حجة، فبأيهما نأخذ؟ فأخذ بما اشتهر بين أصحابه، هي ناظرة إلى الشهرة الروائية. ما اشتهر بين الأصحاب من الأخبار ما هو؟ واضح ولا؟ إذن لا يمكن الاستدلال على حجية الشهرة العملية بهذه الرواية، لأنها ناظرة إلى حجية الشهرة الروائية، واضح ولا؟ للشهرة العملية. نقرأ هذه المناقشة. وأما من جهة الكبرى فالكلام في حجية الشهرة عن الشهرة العملية والدليل عليها، زين، وما ورد والدليل على هذه الشهرة، يعني الآن الدليل الأول، وما ورد من قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك فهو في مقام التعارض بين الروايتين. التعارض بين الروايتين متى يتحقق؟ قال بعد التفهيم، يعني التعارض بين الروايتين الذي يتحقق على التعارض بعد التفهيم بكونهما روايتين جامعتين لشرائط الحجية، يعني كل منهما حجة، وإلا إذا أحداهما حجة والأخرى ليست حجة ضعيفة ما يتحقق التعارض، وهذا أجنبي عن مقامنا. احنا كلامنا أولا نفترض الرواية ضعيفة، ثم إذا عمل بها الأصحاب هل تكتسب الحجية؟ فإذا الرواية أجنبية عن المقام، واضح إن شاء الله. الدليل الثاني الذي يقام على حجية الشهرة العملية هو الاطمئنان. في مقام المناقشة نقسم البحث إلى قسمين، القسم الأول الاطمئنان الحاصل من عمل المتأخرين، والقسم الثاني الاطمئنان الحاصل من عمل المتقدمين. أولا نتكلم عن الاطمئنان الحاصل من عمل المتأخرين، نقول أصلا لا يحصل اطمئنان، يعني نحن نناقش في الصورة الاطمئنان حجة، كبرويا نسلم أن الاطمئنان حجة، هذا مسلم، لكن نناقش في الصورة لا يمكن تحقق الاطمئنان من كلمات المتأخرين. لماذا؟ لأن عمل المتأخرين عن حس أو عن حال، عمل المتأخرين عن حس واستهادة واستنباط وإعلان نظر ونعان سيفر، وهذا لا يهمنا، واضح ولا؟ لأن الشهرة العملية إنما تكسب الرواية الحجية على فرض أن العمل كان قد استند إلى قرائن حسية لا إلى أمارات حسية، فإذا لا يتحقق الاطمئنان من كلمات المتأخرين، يبقى الكلام في كلمات المتقدمين. نقول وإن سلمنا الكبرى أن الاطمئنان حجة، لا نسلم الصغرى، كيف؟ يعني لا نسلم أننا نطمئن أن هل اننا نحرز عملا المتقدمين؟ لماذا؟ لان اكثر كتب المتقدمين ما وصلت الينا. واضح ولا؟ فاذا نحن ننكر الصغرى، وبالتالي نعم لو احرزنا عمل المتقدمين بالروايه وان عملهم كان قد استند الى الحس والقرار الحسي لا الى الحس، امكن التعويض على هكذا. واضح؟ لكن هناك موارد نادرة جدا يمكن إحراز عمل المتقدمين. والله نكره هذا المقدار. قال والقول بأن الصغرى، هذا المدرك الثاني، والقول بأن الصغرى بين المتأخرين قسم إلى قسمين بين المتأخرين والمتقدمين موجبة للإطمئنان لا وجه له، لأننا ننكر صغرى يعني ننكر حصول الإطمئنان. في المؤاخذة مع المتأخرين ينكر أصول الإطمئنان، ينكر إحراز، إحراز شنو؟ إحراز عملهم. يعني يقول لو حرزنا عملهم ما يحصل إطمئنان. واضح الفارق بين المتقدمين والمتأخرين. يقول المتأخرين أنت قد تحرز أنهم عملوا، كتبهم موجودة، لكن لا يحصل إطمئنان لأن عملهم عن حد. والمتقدمون لو احرزت عملهم يحصل اطمئنان لكن ما تحرز عملهم. واضح المناقشة. والقول بان الشهرة بين المتأخرين موجبة للاطمئنان لا وجه له لبعدهم عن زمان صدور الروايات ومعرفة احوال الرواة والقرائن التي تخص بالرواية، فهم اما مقلدون تابع للقدماء، واما انهم يرجحون الرواية اعتمادا على ظنونهم الاستيعابيه واحمالا لحدسهم واستنباطهم. ومع اختلاف هذه الظنون والحسيات فكيف يحصل لنا الاطمئنان بالروايه؟ اذا لاحظ هذه النقطه، نحن لو احرزنا عمل المتاخرين بالروايه لا يحصل اطمئنان. والله لا. بينما في عمل المتقدمين لو احرزنا عملهم يحصل اطمئنان، لكن أن لنا أن نحصل أنهم قد عملوا. وأما الشهرة بين القدماء فهي وإن كانت موجبة للإطمئنان بقرب عهد من زمن صدور الروايات واحتمال اطلاعهم على قرائن لم تصل إلينا، يعني قرائن حسية، ولذا كانت سيرة بعض الأعاظم من بعض الصحابة من الأعاظم سيد البروجردي على الاحتياط في هذه الموارد، مورد التي شهرة يستمع الشهور وكذا يحتاط ما يفتي. ليش ما يفتي؟ قلت ما يحرز انه عمله، لكن هذه الدعوة يحتاط فيها الاقل توقف. الا ان الكلام في ثبوتها صغرويان، يعني في ثبوت عملهم صغرويان، كيف نحرز انهم عملوا؟ واضح. لكن في حالة واحدة لو فعلا احدهم نسب الى المشهور العمل بالروايه، كان صاحب الحضارق او صاحب الجوار، وكان فعلا حكمهم مستند الى روايه من الروايات، وكان الناقل شديدا في نقله ودقيقا في نقله، في هذه الحاله الصغرى تامه والكبرى تامه. واضح ولا؟ نعم. اذا اخبر احدهم بعمل المشهور وكان حكمهم مستندا الى روايه، يعني احرز ان عمله مستند الى الروايه تصير عمليه، وكان الناقل شديدا في نقله فالتامه صغرى ولا اشكال فيها، الا انه قلما يوجد ذلك انك تفرض الصغرى. واضح الفهم. اذا احرزنا بعدين ياتي الكلام في الكبرى. واضح ولا؟ ومن قال ان عمل المشهور حجه؟ الحظ. إلا إذا قلت نحن نحرز الإطمئنان والإطمئنان حجة تتمسك بكبرى الإطمئنان، كبرى حجية الإطمئنان. زين، أنا قلت هذا الإشكال جدا مهم. لاحظ. لتوضيحه نقدم مقدمة يلتزم بها سماحة الشيخ الأستاذ الشاهد الأولي. نحن الآن لو مثلا صاحب الوسائل رضوان الله عليه نقل رواية عن كتاب بصائر الدرجات للصفاح، أو نقل رواية عن كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي صاحب كتاب الزهد إلى مؤلفه، أو نقل رواية عن ابن أبي عمير أو البزنطي، لكن من نفس كتاب البزنطي أو ابن أبي عمير، نقول لا بد أن نلحظ طريق صاحب الوسائل السر العامل إلى نفس كتاب البزنطي أو ابن أبي عمير، لا بد أن نلحظ سنده. ليه؟ إذا السند ضعيف لا يمكن قبول هذه الرواية. لماذا؟ لأن إحدى الوصائل إذا طلع ضعيف وكذاب يحتمل أنه كذب الرواية على البزنطي واختلق سلسلة السند وجاء السر العامل ودونها. واضح أو لا؟ ولذلك في كل الروايات لا بد أن نلحظ السند ممن كتب الرواية، السر العاملي أو الكليني أو الطوسي أو الصدوق إلى صاحب الكتاب الأصلي. فإذا وجدنا في الطريق ضعيفا فقط الرواية عن الاعتبار، لأنه بمجرد ضعف نحتمل أنه كذب الرواية، ولا يحتمل كذب الرواية واختلق السند بعد لخبرته الإنساني. واضح ولا ملتفتين؟ لكن شيخ الدولة عنده مبنى. إذا كان الكتاب مشهورا شهرة عظيمة لا نحتاج لدراسة الطريق. فحتى لو كان السند ضعيف نحن لا نحتاج إلى طريق. لماذا؟ لأن الآن كتب الحسين بن سعيد الأهوازي مشهورة، جامع البزنطي مشهور، الكتب الأربعة بزماننا هذا مشهورة. جيد، يقول نحن لا نحتاج إلى طريق. لماذا؟ يقول لأن حاجتنا إلى الطريق ما هو السر فيها؟ السر فيها هو نسبة الكتاب للمؤلف. نعرف أن فعلا جامع البزنطي هو للبزنطي وليس إلى الحميري. نعرف أن كتاب طرب الإسلام هو الذي كتبه الحميري مو واحد غيره. من أين نفرز نسبة الكتاب إلى مؤلفه؟ من خلال الطريق الذي فيه ثقة. لكن إذا الكتاب مشهور وداع طريقه في الأصقاع، واضح ولا؟ لا أحتاج إلى معرفة الطريق. الآن أنت لازم طريق منك. إذا الشيخ الكليني حتى تثبت المدى الكاظم اللي موجود في السوق هو كتاب الكليني ما تحتاج. ولا تحتاج سند منك إلى الشيخ الطوسي لإثبات أن تجب وتصرف الطوسي. ولا تحتاج إلى طريق لتثبت أن من لا يعذره الفقيه لنا الصدوق. لماذا؟ لشهرة الكتاب. واضح ولا؟ فإذا كون الكتاب مشهور يغني عن السند، يكفي ما احتاج تلاحظ السند. يقول ها لاحظ الإشكال، باؤك تجر وبائي لا تجر. بالنسبة إلى الكتاب إذا كان الكتاب مشهورا تستغني عن السند، فلماذا لا تستغني عن سند الرواية إذا كانت الرواية مشهورة؟ أنت الآن بالنسبة إلى الكتاب، إذا الكتاب مشهور ما تحتاج إلى سند وطريق للكتاب. لماذا لا نلتزم أيضا أنه بالنسبة إلى أي رواية من الروايات إلى الرواية مشهورة نلتزم أنه ما يحتاج سند؟ ولذلك الآن ما أكثر الروايات المرسلة في من لا يحضره الفقيه، بعد نحكم باعتبارها وصحتها ولا نحتاج نلاحظ السند حتى لو كانت الرواية ضعيفة أو كانت الرواية مرسلة. عارف إن شاء الله. إن قلت هذا قلنا يوجد فرق في البيان، فإن المراد من اشتهار الكتاب يا مولانا، المراد من اشتهار الكتاب أنه هذا الكتاب مرسوم إلى فلان. أعرف فلان، لكن المراد من اشتهار الرواية مو هذا، إن مضمون الرواية لحظ مضمون الرواية صحيح، لكن مو معناته إن سند الرواية أيضا مشهور. يحتمل إن سند الرواية شنو؟ فيه ضعاف يستمر أن سند الرواية فيه شنو؟ فيه إرساء. ففرق بين شهرة الكتاب وبين ماذا؟ وبين شهرة الرواية. شهرة الكتاب معناه اتفاق الجماعة على نسبة الكتاب إلى صاحبه إلى المؤلف مباشرة، لكن شهرة الرواية مو هذا معناها. شهرة الرواية معناها نسبة الرواية إلى المأخوذ. الرواية مضمون الرواية منسوب إلى المأخوذ. طب لابد أن تلحظ سند الرواية، واضح ولا؟ يمكن هذا سند الرواية فيه ضعف، يمكن فيه إرساء، فلا بد أن نلاحظ حال الواسطة، حال السند. واضح. أقول حتى ما بلى عليه شيخنا الإشكال مشكل غاية الإشكال، فإن مجرد شغلة الكتاب لا يعني اشتهار النسخ. مجرد كون كتب الحسين بن سعيد الأهوازي مشهورة معناته ان كل نسخة من نسخ كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي بعد مشهورة؟ لا. الآن الحسين بن سعيد عنده كتاب الزهد، ذاك الزمان مو مثلنا اليوم، مطابع موجودة كلها بخط الايد والنسخ ما شاء الله مختلفة. الآن في الزمن المتأخر رسائل الشيخ الأنصاري الآن من توفى 100 سنة أو شوي، زين، وتعال شوف رسائل الشيخ الأنصاري قد فيها اختلاف في النسخ. ما بعرف كم كتب أيام الأئمة اللي كانوا يكتبون بريد الخبر، واضح أو لا؟ النسخ كان اختلاف واحد في النسخ. فمثلا كتاب الصفار بصائر الدرجات مشهور، يعني ناس أصل كتاب عنوان كتاب بصائر الدرجات مشهور للصفار، بس هذا مو معناته ان كل نسخ بصائر الدرجات مشهورة. ان قلت هذا الاشكال سيال يرد حتى على الكتب الاربعة، اذا حتى الكتب الاربعة لازم طريق الى كل نسخة، نقول لا، الكتب الاربعة وصلتنا يدا بيد باحتفاظ نسخها. الكتب الأربعة مشهورة باختلاف النسخ، مو بس أصل الكتاب أو الكتاب الكافي مشهور، بنسخه المختلفة مشهور، ووصلنا يدا بيد لأنه كان مورد عناية العلماء. فالكتب الأربعة كانت مورد العناية ووصلتنا يدا بيد. واضح. نقرأ هذا المقدار. إن قلت أنكم تلتزمون بأن الشهرة في نسبة كتاب إلى مصنف معين موجبة للإطمئنان من دون الحاجة إلى الطريق، طبعا نقول هذا المبنى مشكل، إلا إذا التزمنا أن مو بس أصل الكتاب مشهور، حتى نسخ الكتاب مشهورة. نعم، إذا نسخ الكتاب مشهورة لا نحتاج إلى طريق. أما إذا أصل الكتاب مشهور ونسخ مو مشهورة، في هذه الحالة لا يمكن، لابد من طريق إلى النسخة. واضح ولا؟ ولا تلتزمون بذلك في الروايات ان مجرد كون الروايه مشهوره يغني عن النظر في السند، واي فرق في الشهرتين؟ قلت الفرق بينهما واضح، فان معنى شهره الكتاب اتفاق جماعه على نسبه الكتاب الى المؤلف مباشره، بخلاف معنى الشهره في الروايه، فان الشهره فيها بالروايه تعني نسبه الروايه الى الموصوم مع الواسطه تصريحا او ارسالا. ولا بد حينئذ من ملاحظة حال الواسطة، ولا شك أن الأولى يعني شهرة الكتاب توجد الإطمئنان دون الثانية شهرة الرواية، لأن شهرة الرواية نسبة الرواية إلى المأخوذ بالحق في السند. نعم، لو أسند المشهور الرواية إلى المأخوذ في جميع الطبقات، مثل هذا ما موجود هنا، لمن لا يحضره الفقيه ويلتزم بالشيخ الدائري. شيخ احيانا الصدوق يقول شنو؟ قال الصادق عليه السلام، قال الصادق عزل الطبقات من الصدوق الى الصادق، ما جاء طبقات، كانما يجزمنا لمن قال الصادق عليه السلام او روي عن الصادق. واضح ولا؟ في هذه الحاله بما انه اسند الروايه الى الامام في جميع الطبقات، في هذه الحاله يمكن الاطمئنان بكلامه ولا حادثة لملاحظة السنة. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق قال في مقدمة كتاب الفقيه وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، وجميع ما بأفتي بما بيني وبين الله أفتي به. يقول نعم لو أسند المشهور الرواية للموصوم في جميع الطبقات من دون احتمال القاطع أو الأرسال، ما نحتمل أن الصدوق قطع أو أرسله قطع الواسطة، أوجب ذلك الإطمئنان حينئذ يكون حكمه حكم سورة الكتاب سورة الحجة. هذه عملة ما استدل به المانعون، وقد عرفت فسادها. إذن المقتضي جعلي وهو الحاجة إلى علم الرجال في النهاية يطرح مطلب لطيف. بعضهم يقول إن بعض الكلمات نورانيتها وقوة متنها تغني عن سندها، كما هو المقول في نهج البلاغة. نهج البلاغة للشريف الرضي جمع الخطب وكلمات أمير المؤمنين ورسائله، لكن حدث الإسلام ما فيه السند، فيصير كل نهج البلاغة مرسل ما فيه إسناد، يسقط عن الاعتبار. بعضهم يرى هكذا، يقول قوة المضامين إذا استقطع أنها لا تصدر من غير أمير المؤمنين سلام الله عليه يغني عن النظر في سنده، أو دعاكم عن المضامين يغني عن النظر في سنده. واضح. الشيخ الدوري يناقش يقول ماذا تريد بقوة المعنى؟ إما أن تريد فصاحة وبلاغة الكلمات، وإما أن تريد قوة المضامين، وإما أن تريد الاثنين منهما، من جانب الألفاظ فصاحة الكلمات وبلاغتها وقوة المضامين. واضح. أو لا تريد نورانية الكلام، يقول كل هذا غاية ما يفيد الظن. الظن لأن الإمام قال يفيد القاطع، ما يفيد القاطع، يفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. واضح ولا؟ قد واحد يناقش يقول شيخنا أنت يفيدك الظن، أنا يفيد الظن المتاخر للعلم الاطمئنان، والاطمئنان حجة. إن قلت هكذا قلنا لو سلمنا أنه يفيد الإطمئنان فهو يفيد الإطمئنان في مجمل الكلام، يعني الكلام بشكل عام. قلنا أجل ملا لا تطمئن أن قسم كبير من الناس صدر عن الإمام، لكن ما تطمئن أن كل كلمة كلمة الإمام قالها، لا هو كل كلمة كلمة تغير المعنى في السلسلة. المناقشة مناقشة أخرى على أنه لو سلمنا أيضا أن كل كلمة كلمة وردت غيرها، الروايات الواردة في الفقه لا نجدها من هذا الباب. هل الكلمات النورانية والتي فيها هذا ما تحصل في الفقه؟ الفقه تبين أحكام، هذا تحصل في العقائد عن الله عز وجل أو في وين في الأخلاق. واضح ولا؟ إذن هذا الكلام يقول لا يتفوه به طالب فضلها عالم. النتيجة النهائية الغرض من علم الرجال قائم والحاجة إلى علم الرجال قائمة. قال ثم إن هناك وجه آخر يتراءى من كلمات بعضهم وحاصله إنه قد تلوح أن تظهر من بعض الروايات على المصدر فيؤخذ بها، وذلك يغني عن ملاحظة قراءة الحجية، يعني حجية السنة. وجوابه إن علائم الصدق لا تخلو إما أن تكون راجعة إلى فصاحة الكلام وبلاغته يعني الألفاظ، وإما أن تكون راجعة إلى اشتماله الكلام على المضامين التي يبعد صدورها عادة عن غير الموصوم عليه السلام عين نظرا للمضمون، وإما أن تكون راجعة إلى المركب منهما يعني فصاحة الكلام وبلاغته واشتمال الكلام على المضامين العالية، وإما أن تكون راجعة إلى جهة أخرى كنورانية كلماتهم عليهم السلام من بين الكلمات. يقولون صاحب الجواهر كتب شيء وأطور جلوس تقول جال فيها نور من أنوارهم سلام الله، قال أنا كاتب على الجواهر من هنفة هاي الرواية. وعلى كل تقدير فغاية ما يفيده هو الظن بالصدور صدور الرواية، وقد تقدم عدم حجية الظن مطلقا إلا ما خرج بالدليل، ولا دليل على حجية هذه الأمور. وعلى ضرب التنزل والقول بحصول الإطمئنان إذن المناقشة الأولى الثانية تنزلنا سلمنا أن الإطمئنان يحصل، الروايات الواردة في الفقه من هذا القبيل قليلة. المناقشة الثانية وعلى ضرب التنزل والقول بحصول الإطمئنان عن طريق بعض هذه الأمور إلا أن أكثر الروايات الواردة في الأحكام خالية عنها، واضح ولا المناقشة الثالثة لو سلمنا ان كل الرواتب في الاحكام فيها هكذا يكون الاطمئنان بالجميع مو بكل كلمة كلمة مضافا الى ان اقصى ما تفيده هذه العلامة هو الاطمئنان باصل الرواية لا بصدور كل جملة وكل كلمة او حافظة ان الاحكام ربما تختلف بزيادة حرفة او نقصان حرف السمعين يحصل الاطمئنان بان كل حرف حرف وكل كلمة كلمة قد صدر عن المعصوم عليه السلام. والحاصل ان هذه الامور ليست الاستحسانات لا توجد الحجية ولا ينتظر ظهورها عن طالب فضلا عن عالم، والنتيجة انه لا مجال للتشكيك في ضرورة الحاجة الى علم الرجال، وان جميع ما ذكر من الوجوه المانعة عن الحاجة الى علم الرجال مردودون. المناع في حجية قول الرجال يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.